العمرة يعني ما أعلم أو ما أعلم ما في الحج لا لأنها تنتظر لأن الحج لا بد من الطواف فيه محل نظر الحيض محل نظر لكن ليس بعيد لأنه قد يعطلها كثيرا قد يقال للحج أيضا إذا كانت جاءت متأخرة ولا متقدمة بيديها تطهر لكن قد تأتي متأخرة وتخشى من التعطيل ويفوت عليها أشياء المقصود دعاة إليه الحاجة للاشتراط لا بأس الأصل جوازه النبي قال لرباعة وهي مريضة حجي واشترطي اللهم صل عليه وسلم.